وكان عنده أكثر من شفرة قوية مهمة. اليوم نزلت شروح كثيرة جدا. الشيخ عبد الله جبريل نرى شرح في 5 جلدات جميل نافع فيه. ومعنى هذا الشرح، هذا شرح على الشرح، معنى باب العز الشرح، وهذا شرح على شرح باب العز جميل. الشيخ فوزي، لا أذكر فوزي، من مدرس دار الخيرية والمدرسة الخيرية بمكة، وأيضا تهريب وتفريب وجامع جميل في مجلدين، وأيضا طبع في 3 مجلدات لعدد من الشراح المعاصرين أيضا موجود. هناك غير هذا كثير شرح قوي، ما شاء الله الأيام هذه نزل مثلا معظم عدد كبير من الشراح. كل إنسان منا عنده عدة شروح للمتن هذا ويجي، أي كل واحد من الشراح يتناول متن من زاوية أو من جانب ونحو، وكل منهم له نفس الشرح، وكل من هؤلاء يكمل بعضهم معنى، إلى جانب تعليقات سماحة العلامة ابن باز رحمه الله، كذلك تعليقات الشيخ الألباني قد تكون لها قبل 50 سنة أو 55 سنة. تعليقات الشيخ الألباني هامة، الشيخ عبد الله بن مانع كذلك له تعليقات، غير هؤلاء الجماعة كثيرون لهم تعليقات. القصد من هذا أننا نقتني بهذه الشروح، ولا يستمع الإنسان ولا يمل من اقتناء الشروح ومطالعتها. الإنسان كلما أكثر من الشروح والمطالعة فيها كلما ازدادت ملكته وقوت ملكته وازدادت معرفته وبصيرته فيما في استخراج أسرار هذا المد، لأنه مليء بالأسرار والفوائد. عرفنا يا إخوان؟ الشيخ أظن أيضا محمد بن إبراهيم، هو أيضا محمد دكتور محمد بن إبراهيم خميس، له أيضا شرح مختصر عبارة عن سؤال وجواب، سؤال وجواب، سؤال وجواب، شرح عقيدة طحاوية مطبوع أيضا من زمان. توضيحات هذه جديدة، توضيحات منه من الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم هذه جديدة، إنما شرح طحاوية عبارة عن سؤال وجواب ايضا قديم له فتره بعيده قدر 15 سنه ويزيد عنها. فلا نسال اخواني جزاكم الله خير ان يكون عندنا من الكتاب الواحد اكثر من شرح، وستعلمون فائده هذا الاعمار العلميه. انا اصلا كنت دلوقتي عندي في مكتبتي يعني قرابه 15 شرح لكتاب توحيد الشيخ محمد بن عبد الله. ليه؟ كل من هؤلاء الشراح جزاه الله خيرا تناولوا من زوجه. لا تسأمك، لا سيما كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد عباره عن ايات واحد معنى، اكثر الابواب على هذا، معظم الابواب على هذا، الا ما يكون كل الابواب. بارك الله فيكم. فلا نسأل بارك الله فيكم ان يقتني الانسان اكثر من شرح، فهذا مما يبسط لك العلم والفن والماده، ويستخرج لك أسرار المجلس. جزاكم الله خيرا. أي فترة نحن في عهد السنة؟ ها؟ احنا في أي فترة؟ لا، احنا اليوم هو بعذاب القبر. ها؟ والسؤال منكر ونكر. صح؟ يسأل المرء عن دينه، عن ربه، عن نبيه. ها؟ جاءت بهذا الأثار متواترة عن الصحابة الكرام، صح؟ احنا في الفقرة دي، في اي فقرة؟ عند اخينا عبد الرحمن؟ عذاب القبر. ايوه، وبعذاب القبر، الواو ايه؟ عاطفة. في عذاب كان متعلق بايه؟ الشيخ عبد بنقل، محضر تقدير النقل. ومن الذي يؤمن بها؟ أهل السنة والجماعة. زين؟ ثم أهل السنة ليه؟ تمسكهم بالسنه وجماعه ليه؟ انهم مجتمعون عليه.

معنى؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين كما وضع الجريدة أو الجريدتين على القبرين قال لعله يخفف عنهما ما لم يبين بس معنى؟ يخفف عنهما. إذا في حد إذا عدم الكفار المنافقين أبدي. ولذلك قال الله في حق آل فرعون النار يعرضون عليه غدوا وعشيا استمرار. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يعني متواصل لكن في البرزخ له كيفية وفي الآخرة له كيفية أخرى عفانا الله. فبخصوصي قصاص المسلمين فإنه جزء واقع بدليل حديث عبد الله بن عباس معنى وحديث ابن مسعود في صحيح ابن حبان لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا في قبره جلد بضرب فلما ضرب وجلد بجلدة أوقدت عليه القبر حرارة وألم وعذاب وإيجاع فلما استفاق وهدأ وبرد الأمر فقال للملكين لما علما ضربتما يعني ايش السبب؟ قالوا لأنك صليت صلاة بغير طهور بغير وضوء ومررت على مظلوم فلم تنصر علامة ضربتما ليش؟ أنا ضربت ليه؟ فهو بسبب أمر فعلت هيمن صليت صلاة بغير طهور ولا شك أن هذا عن قصد معنى وهذا أحيانا يستدل العلماء الجمهور بهذا الحديث على عدم كفر ترك الصلاة ما بيدخلوه في البرنامج له وجه له وجه طيب ومنهم من يقول لا ما يصلحش لأن ترك الصلاة بالكلية بخلاف إيه؟ بخلاف لو أنه ترك الصلاة بشروطه لكن الظاهر إن هذا الإنسان لما يترك ما يصلي الصلاة بدون وضوء متعمد في شيء استخفاف استخفاف ده جرم عظيم جدا معنى في شيء الاستهانة والتهاون طيب ومررت على مظلومه يعني قدرت على نصرته ولكنك قصار ها هوان فلم تنصره فكان هذا ذنبا يعاقب عليه طب هو هدأ ليه وما يهدأ العذاب هذا ويسكت إلا لكونه جزئي معقد ولكن هذا الرجل موحد بس عنده فسق وكبائر بخلاف الكفار مستمر دائما لا ينقطع ولا يتوقف جاي يتفضل وعلى من شاء الله من فسقة المسلمين وليرد على من انكره من اهل البدع والاهواء اذا الغرض ايش الغرض تقرير اصل ورد على المخالفين عقيده السلك تركز على ركيزه تاصيل وتقعيد ورد وتفنيد اصلي دائما عقيده السنه كتب العقائد مبنيه معنا نعم العنصر الثاني مناسبة هذا الباب لما سبق قرر المصنف فيما سبق أن سبيل أهل السنة والجماعة اتباع السنة والجماعة واجتناب الفرقة والخلاف هذا ومما جاءت من النصوص من الكتاب والسنة الإيمان بالغيبيات ومن جملة المغيبات عذاب القبر الثابت بالنصوص الشرعية وسؤال الملكين منكر ونكير العنصر الثالث معاني الكلمات بعض الكلمات الواردة في كلام الشارع النبي العز الخنقري معنى اخوان ان هاتين الكلمتان لم تذكرا في المتن للطحان ولكن هذا من كلامها النبي العز الحق لذلك كتاب اسمه فضحات الجليل على شرح العقيدة القرآن وكما سبق معنا أن الشيخ الدكتور

منهم من يقول مثلا التوحيد، التوحيد العلمي الخبر صح، اما يفصلوها يفصلوها واما يدمجوها يدمجوها، التوحيد العلمي الخبر والتوحيد العملي القصدي الارادي. توحيد العلم الخبري تحته نوعان، الربوبيه والاسماء والصفات، والتوحيد العملي القصدي الارادي هو توحيد الالوهيه. اذا يا شيخ محمود لسنا بحاجه الى التقسيم الرابع الذي يسمى عند بعضهم بتوحيد الحاكميه. خلاصتي عند الشيخ احمد مش عارف عنده ايه. تفضل. الثلاثي من انكر هذا التقسيم الثلاثي فقد خالف نهجه ونادى على نفسه بالفشل، لان هذا التقسيم لم يجد. وماخوذ من قوله تبارك وتعالى رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سبيلا. رب السماوات الربوبية وما بينهم هل فاعبده الالوهية هل تعلم له سبيلا اسماء وصفات. ثم من خلق سيلزم بان ابا جهل يكون مسلما لانه قال ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قالوا انه الخلق وده أخر. هل يلزم؟ فيلزم بهذا إن لم يقل بهذا التقسيم في اختلاط الأحكام عليه معرفة. ويلزم منه أنه يعيب الأنبياء والمرسلين كيف أقر هؤلاء الكفار بالتوحيد يزعمل ومع ذلك قاتلوهم الأنبياء قاتلوهم وجاهدوهم وقفوا في وجوههم كافر. ثم في هذا التقسيم رد للأشاعرة، رد على الأشاعرة الذين قالوا إنما التوحيد هو اعتقاد أن الله الخالق القادر على الاختراع والإبداع والابتكار، حصل التوحيد هذا. فعندما أنت تقسم هذا التوحيد وتلتزم به وتتبع به السلف فرفض عقيدة أشاعرة الذين غاية ما عندهم التوحيد هو توحيد الربوبية. هذا عند الأشاعرة أعظم التوحيد عندهم، جل التوحيد وغاية التوحيد عندهم هو توحيد الربوبية بس. فإن أقررت منه فأنت موحد. عرفنا. وهناك أيضا لوازم أخرى كثيرة في الجنة، لكن أردت أن أنبه إلى مسألة تقسيم الرباعي وإدراج ما يسمى التوحيد الحاكمية وما إلى ذلك. طيب، السلف أغير الناس على العقل وأعلم الناس التقاسيم والأنواع، عرفنا؟ ففي اتباعهم غلية وتفاجأ، فاتباع السلف أعلم أو مذهب السلف أعلم وأسلم وأحكم. معنى ما تكلموا بكلمة إلا من أجل قيود واحتراسات. عرفنا يا فضل؟ أنا ما في داعي نحن نستهد من وراء. تفضل يا شيخ. قال مصر السابع إنكار المعتزلة باسم الملكين منكر ونكير. منكر ونكير اسمان الملكين من ملائكة الله عز وجل ويسألان الميت عن بعض المعتقدات، وقد ورد تسميتهما بهذين الاسمين في الحديث الذي رواه أبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قبر الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. وأنكر بعض المعتزلة ذلك فقالوا لا يجوز تسمية ملائكة الله بذلك، وإنما منكر ما يبدو من تلبد عند السؤال. ها من تلبد عند السؤال؟ ها